مشكلتنا أو مشاكلنا كما ذكرت قد تكون سهلة للآخرين وقد تكون مستحيلة للبعض الآخر، وقد تكون هكذا بالنسبة لنا. يعني دائما المشاكل الاجتماعية بتكون أصعب من المشاكل الصحية، لأن الإنسان هو اللي بتفكر وبتدخل فيها، يتحكم، يعاند، يصر على رأيه، ليه أفكار أخرى مختلفة قد يصرح بها وقد لا يصرح بها، أشياء معروفة وأشياء مجهولة. فالإنسان لغز، فإذا اجتمعت الألغاز مع بعضها تصبح مشكلة كبيرة وعويصة. وهنا بيحدث نوع من أنواع برضك التحليلات، يعني زي ما والله الواحد بيجد الأشياء الخفية اللي بتصيب الإنسان بالزكام ولا بالصداع ولا بالمغص ولا بأي مشكلة صحية، فهناك طبعا الأشياء التي تكشف ذلك من الأشياء المعتادة، جث نبض ونقص الحرارة وقياس الضغط، لازم بعد ذلك تحاليل وأشعاعات وتخطيط وكل هذه الفحوصات اللازمة حتى يصل الطبيب إلى معرفة المشكلة أو المشاكل المتواجدة، وإزاي يعالجها وإزاي يسيطر عليها وإزاي يتخلص من المرض الذي يؤلم صاحبه. وهنا طبعا الوسائل دائما العلمية هي بتؤدي إلى تلك الحلول والمعالجات التي ينشدها البشر.